إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعباد الله، اتقوا الله عز وجل، اتقوا ربكم الذي أمركم بالحلال ونهاكم عن الحرام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار، واتقوا النار، واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وأطيعوا الله والرسول، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. نعم يا عباد الله، هذا القرآن العظيم صارخا ومحذرا، محذرا من هذه الجريمة الوخيمة، ومتوعدا من ارتكب هذه الكبيرة ألا وهي الربا. ثم تأتي السنة، ثم تأتي الوحي الثاني وهي تحذر تحذيرا بليغا، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، اجتنبوا السبع الموبقات. وذكر منها الربا، ذكر منها الربا يا عباد الله. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. الشاهد من هذا الحديث أكل الربا، أكل الربا من الموبقات المهلكات، أكل الربا من كبائر الذنوب. أيضا يقول في الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمة. أيضا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم صلى، يعني في الإثم. حديث صحيح رواه الإمام مسلم. أيها المسلمون، لقد توعد الله آكل الربا بالنار، وآذنه الله بالحرب، ولعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يتب. إذا لم يتب ومات على تلك الحالة، يقول صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد من 36 دنيا. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء: ورأيت رجلا يسبح في نهر دم، وكلما جاء يخرج من هذا النهر استقبله رجل آخر على شاطئ النهر وبين يديه سجارة ويرجمه بحجر في فيه حتى يرجع حيث كان. وسأل عنه صلى الله عليه وسلم، سأل عن هذا الرجل الذي يعذب في هذا النهر الدم ويلقم السجارة، فأخبر أنه كان آكل الربا. أيها المسلمون، إن الربا فساد في المجتمع واستغلال بني على الشح والطمع. آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا. آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا، يتخلقه الشيطان من المس، وذلك علم لأكلة الربا يعرفهم به أهل الموقف. ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديث مرفوع: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبالغوا بالعين وتكبروا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بلاء فلا يرفعه عنهم حتى يرجعوا إلى دينهم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. إذا ظهر الزنا والربا في قرية أذن الله بهلاكها. وكما ذكرنا في الحديث السابق أن آكل الربا يعذب من حين يموت إلى يوم القيامة بالسباحة في النهر الأحمر الذي هو مثل الدم، ويلقم الحجارة، والحجارة هو الماء الذي جمعه من حرام، يلقم حجارة من نار كما ابتلع الحرام الذي جمعه في الدنيا، يبتلع هذا العذاب له في برزخ قبل يوم القيامة مع لعنة الله له، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، احذروا من الربا، احذروا من الربا يا عباد الله، احذروا من الربا يا عباد الله. والربا كثير وقد كثر في بلدان المسلمين. إن للسحايل على الربا صورا كثيرة أكثرها شيوعا، ما ظهر في بنوك علانية بين أظهر المسلمين، فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. ومنها يا عباد الله طريقة المجادلة التي يستعملها كثير من الناس، وهي أن يتفق الدائن والمدين أولا على المعاشرة، يتفق معه على الدراهم، يقول أريد 10,000 ريال، 10 بـ10.5 أو 10 بـ12 أو 10 بـ11 مثلا. ثم يذهب الدائن والمدين إلى صاحب دكان عنده أموال مكثفة، إما سكرا أو ربا أو أرقاص خام أو غيرها، فيشتري الدائن شراء صوريا تحيلا على الله، ليس له بها غرض سوى الوصول إلى بيع 10 بـ10.5 أو 10 بـ11 أو 10 بـ12 إلى غير ذلك من الحيل. والدليل الذي يوضح ذلك أنه شراء صوري أنه لا يكاثر للثمن ولا يقلب السلعة ولا يفتشها كما يفعل المشتري حقيقة، وربما كانت تلك الأموال أفسدها طول الزمن أو أكلتها الأرض لأنها لم تنقل، وإنما جعلت حيلا للربا، جعلت صفا ليصطاد بها الفقراء المحتاجين الذين تحوجهم الدنيا حتى يأتون إلى أهل الطمع والجشع ليصطادوهم بذلك الفقر. عباد الله، هذا الشراء الصوري يبيع الدائن هذه السلع على المدين اتفاقا عليه في الربح، ثم يعود المدين فيبيعها على صاحب الدكان وهي في محلها ويخرج من الدكان بدراهم. وهذا هو عين التحايل ايها المسلمون، ان المدايئة بهذا البيع الصوري الذي يعلم الله جل وعلا ويعلم المتعاقبان ايضا انهما لم يريدا حقيقة البيع، وانما اراد دراهم بدراهم، فان هذه المداينة تشتمل على عدة محاليه. الاول انها تحايل على المحرم وخداع لله ورسوله، والخداع من عادة المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. ونقول لهذا المتحايل إن حيلتك لن تغني عنك من الله شيئا، ألم تعلم بأن الله يرى؟ ألم تعلم بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ ألم تعلم أن الحساب يوم القيامة على ما في قلبك أيها المخادع؟ المحذور الثاني أن هذه المعاملة توجب قسوة القلب والتمادي في الباطل. والمحذور الثالث ان في هذه المعاملة السلبيات معصية لله ولرسوله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلع حتى تنقل، فكيف يليق بصاحب الدكان ان يشتريها بعدما بيعت وهي في مكانها؟ قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان الناس يتبايعون الطعام جزافا في اعلى السوق، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه، رواه البخاري. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع السلع حتى تبتاع اي تشترى، حتى يحوزها التجار الى رحالهم. فكيف في ترضى لنفسك ايها المسلم ان تتعامل بمعاملة تكون فيها معصية لله ورسوله والوقوع فيما حذر الله ورسوله منه من اجل كسب لا يعود عليك بالخير والبركة، بل يعود بالحرمان من رضا الله والمباءات بسخط الله. فتب الى ربك واتق الله في نفسك واعرف حقيقة الدنيا وانها زائلة لا تقدمها على الآخرة. اللهم وفقنا لجميعه، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه، اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم ارزقنا الزهد والورع، وجنبنا ما فيه هلاكنا من الشح والطمع، واجعلنا ممن رأى الحق حقا واتبعه، ورأى الباطل باطلا واجتنبه، إنك جواد كريم رؤوف رحيم. وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، واستغفروه وصلوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى جنته ورضوانه، والناهي عن والمحذر عن سخطه ونيرانه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا عقوبة المعاصي في الدنيا والآخرة، ومنها جريمة الربا التي تسري على المودة والتراحم بين المسلمين، وتؤدي بالأغنياء إلى الكسل، وتصرفهم عن الأعمال المشروعة للكسب الحلال، إذ يفضل الأغنياء التعامل بالربا مع راحة البدن، يفضلون ذلك عن الاشتغال بالزراعة والصناعات أو التجارة ونحوها، مما يحتاج إلى تعب البدن وعنائه. ولا شك أن هذا ينشر البطالة ويقتل روح التنافس بين أصحاب الكرة، ويؤدي إلى نقص الإنتاج وقلة موارده، وينتهي الأمر إلى الغلاء. أما إذا سد باب الربا، استعمل الغني أمواله بالأعمال النافعة بدلا من استعمالها بالربا. أمة الإسلام حرم الربا لأنه يساعد على خلق النظام الفاسد المخرب. الربا سببا لجلب غضب الله عز وجل، ومنها تسليط الأمراض. وناهيك بأمراض انفتحت علينا لا نعرف اسمها ولا يعرفها آباؤنا ولا أجدادنا في الزمان السابق. إنما لما تعامل الناس بالربا، ولما صار البعض من الناس يرتكب جريمة الزنا، تسلطت تلك الأمراض وبعض الكوارث لمن يتعاملون بالربا ولمن يرتكبون الزنا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يطغي على حياتهم، ومضار الربا شديدة أليمة وعاقبتها وخيمة. الذين يتعاملون بالربا تضطرب نفوسهم وتختل حركاتهم، وتراهم إذا قاموا وساروا يتخبطون كمن أصابه مس من الجنون. لا فرق في هذا بين الدائن والمدين، إنما أصابهم ذلك لأنهم استحلوا الربا وعدوه كالبيع، وغاب عنهم أن هناك فرقا عظيما يجعل البيع حلالا والربا حراما. ويخشى على آكل الربا من سوء الخاتمة فإليكم التفصيل بكلام الله. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اللهم عافنا من أحوالهم، اللهم عافنا من أحوالهم ومن مآلهم إلى النار وهم فيها خالدون. عباد الله، إن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، صلوا على رسول الله انتثارا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعطفك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل، وأذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا سميع الدعاء، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بك، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لإزالة المنكرات، وأعنهم عليها يا رب العالمين، وارزقهم بغضها يا حي يا قيوم، اللهم أعنهم وارزقهم بغض المنكرات، وأعنهم على تغييرها وإزالتها بحول منك وقوة، فإنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، واجعلهم قرة أعين لوالديهم، اللهم ردنا إليك ردا جميعا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا واللواط والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منه.